بديت باسم المولى حق الغني القهار، اسم الله مفتاح كل خير وسرور. باسمه يتعافه لين لوح الغيار، ربنا يجعل لي امري نصير منصور. بعد هذا شيخ قلبي عند المزار، هاج وجدي وقوى زهدي صرت مقهور. هز غصني ريح الماح يشريق للنوار، صرت هايم نقول في ذي القصيد مشهور. صلاة على المداني سراج البصار، سيدنا محمد نعم النبي المبرور. صلاة على المداني سراج البصار، سيدنا محمد نعم النبي المبرور. يا رب الكائنات الجليل الرحمن، يا رب الكائنات الجليل الرحمن، يا منه فريد وحده لا تاني. يا رب الكائنات الجليل الرحمن، يا منه فريد وحده لا تاني. يا عالم ما داخل القلب والكنان، سهل لي أمري وفك يسري يا غاني. سهل لي في المضيق صدقان وترقان، سهل لي في المضيق صدقان وترقان، حتى نشفى الزمزمي نور عياني. سهل لي في المضيق صدقان وترقان، حتى نشفى الزمزمي نور عياني. ونشوفه في المنام، ونشوف في المنام وليقضاني. يا رسول الله يا طه سراج العيان، زق أمري واشتد ولو جد فادي. يا رسول الله يا طه النبي العدنان، زاد عشقي من عشقك يا ضيا ثمادي. يا رسول الله يا عين التقى والإحسان، وجود داوي ضري تنزح لين كادي، جود داوي ضري تنزح لين كادي. يا رسول الله رايد في حماك نستار، فيك نتهنى في يوم الهول ونشور يا رسول الله وحوش البيدة والقفار بيك تلبيك بيك تلهج وتقول في قولها المشهور الصلاة على المدني سراج البصار سيدنا محمد الصلاة على المدني سراج البصار سيدنا محمد نعم النبي المبرور يا رب الكائنات الجليل الرحمن يا رب الكائنات الجليل الرحمن يا من هو فريد وحده لا تاني يا رب الكائنات الجليل الرحمن يا من هو فريد وحده لا تاني يا عالم ما داخل القلب والكنان سهل أمري وفك يسري يا غاني سهل لي في المضيق صدقا وترقا حتى نشفى الزمزمين ورعياني نشوفو نشوفو في المنام وليقظاني يا رسول الله يا طه سراج العيان ذق أمري واشتد ولا وجد فادي يا رسول الله يا طه النبي العدنان زاد عشقي من وحشك يا ضياء ثمادي يا رسول الله يا عين التقى يا رسول الله يا عين التوقى والحسان جود داوي ضري تنزح لي نكادي يا رسول الله رايد في حماك نستار بيك نتهنى في يوم الهول ونشور يا رسول الله وحوش البيدة والقفار بيك تلهج وتقول في قولها المشهور صلاة على المدني سراج البصار سيدنا محمد النبي المبرور صلاة على المدني سراج البصار سيدنا محمد المبرور علاج القلب وبداني مح حماد يعلاج القلب والأبدان يا نعم المجد الزكي محبوب الله محمد ليك هربت الشات ببياني وضمنتها وفات عهدك لا يشبه يا دنريب وانا يا دنريب قلبي ولساني ينادي ليل غيرك الى الله وانا دوني بقلبي ولساني ينادي ليل غيرك الى الله يا عين الجود والصفا يا عين الجود والصفا يا رسول الله يا رسول الله بيك شفى الله يوب من ضرر وسقام وعاد بيك سالم يا رسول الله المولى عالم الغيوب فضلك واختارك نبي رفيع لاسه اسمك في الارض محمد دون الكدوب سعد ربي امتك يا شريف هاشم اسمك في السماء احمد حق بجهار الجناب والقاسم انبي المبرور سيدنا محمد طه انبي المختار ربنا عظم شانك من شان الجمهور صلاة على المداني سرج البصار سيدنا محمد نعم النبي المبرور صلاة على المداني سرج البصار سيدنا محمد نعم النبي المبرور محمد يا شريف عظيم الجاه محمد يا شريف عظيم الجاه من نصرك الجليل الكريم الباقي محمد الذكي محبوب الله واكفنيتش على نار شواقي. حبك جاني صعيب وعمل لي نشواك، حبك جاني صعيب وعمل لي نشواك، تملك حشايا مع قلبي وسفاقي. هواك جاني صعيب وعمل لي نشواك، ملك حشايا مع قلبي وسفاقي. يا المصطفى الهاشمي يا المصطفى الهاشمي يا نعم التاقي. الصلاة والسلام عليك قد الفلاك، قد الجبال وما في الأرض من العجوبة. الصلاة والسلام عليك قد الملاك، وما في البحور السبعة، وما في البحور السبعة هوايش مزروبة. الصلاة والسلام عليك قد من راك، وقد من لا راك ميات الفين نوبة. الصلاة والسلام عليك قد الشجار، وقد معلم المولى في الضياء وديجور. الصلاة والسلام عليك قد الطيار، قد ما فتح الورد مع الزهر بعطور. صلاة على المداني سراج الابصار، سيدنا محمد نعم النبي المبرور. صلاة على المداني سراج الابصار، سيدنا محمد نعم النبي المبرور. صلى الله عليك عدد الأنس وجان، صلى الله عليك عدد الأنس والجان، وصوات المؤمنين واللي يصغاها. صلى الله عليك عدد نطق الأمزان، صلى الله عليك عدد نطق الأمزان. الكرسي واللوح واللي في وطاها، ومن سخوف الكتب هل يتقان. ولا أليك أمتك ما تنتهى، يا عين الجود والصفا، يا عين الجود والصفا، محمد يا طه. يا الحافظ الحلة صايلة في النظام، صلب مديح الهادي واضح الكرايم. ولبسناها لا تخشى رذيل الشتام، بالمديح تعانى ومدح فالوسم. مدح طه يمحي جمع مدح طه يمحي جميع الوزار والأثام. كيف اجي الكروب والهوال والنقايم والسلام نهيبو للماهرين الحبار. سيادنا اهل العلم السالكين البحور الشراف وطلبة والشراف وطلبة واللي يحق الصوار الشياخ الدوها تهل الثنا بجمهور اسمي في نهاية رمزي وطرز الشعار دريس اللون الكونية السابقة في السطور ختمتها بالصلاة الزمزمي شريق النوار قد ما في علم الله الغني الشاكور صلاة عبد المدني سراج البصار سيدنا محمد النبي المغور صلاة عبد المدني سراج البصار سيدنا محمد النبي المغور